أزواجي أو في المدارس فتنادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فتقول كيف حال العقدة لما تقول كيف حكمك كيف حال العقدة يقول يا عائش على ما كانت عليه من أنس عائشة أو من استئناس عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ذات مرة فقالت له يا رسول الله تحبني قال نعم أحبك قالت علامة ذلك فضرب يده في جيبه فطلع فأخذ درهما فأعطاها الدرهم فكأنه قد ميزها عن أزواجه بالدرهم فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه فقالت يا رسول الله من أحب نسائك إليك فقال التي أعطيتها الدرهم فجلست تترفع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتبتسم وتضحك وهن يستغربن من ذلك لما؟ لأن السلام ما خرج من بيتها إلا ودار على التسعة فأعطى كل واحدة درهم تقسيما يعني يا مثلا إيش اللي عندك يعني تترفعين لما؟ فالحاصل كان السلام يعني تأنس به نساؤه وكان السلام يعني ولا نعم الأنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأنس التي بيانها السلام وعلمنا إياها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نساء هذه يعني فيها شيء عظيم جدا من الملاطفة والمؤانسة بل يعني تعميقا في الود والعطف الذي موجود في القلب بين الزوج وبين زوجه لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يغتسل معي في إناء واحد أو من إناء واحد وانظر الى الملاطفه والمؤانسه يبادرني وابادره يعني انا اسبقه الى الاناء وهو يسبقني الى اناء فاذا سبقها ما تسكت هي لها دلال على الانسان فتقول دع لي دع لي وهو يقول ابق لي ابق لي من باب المؤانسه بين الرجل وبين زوجه وايضا لما دخل على ميمونه رضي الله عنها وارضاها يريد الاغتسال فوجد الماء فقالت يا رسول الله قد اغتسلت بهذا الماء فقال ان الماء سبحان الله الماء لا يجنب واغتسل بالماء الغرض المقصود هذه مؤانسه من النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قولا وفعلا عدم الاسراف والاقتصاد فالاقتصاد في كل شيء فيه الخير الوقيت هذا بالنسبه لايجاد هذه الاحاديث العظيمه التي تشرح لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس ازواجه ويغتسل من الجنابه مع ازواجه المسائل التي تتعلق بهذا الحديث اولا التعليم بواسطه القول والفعل فالتعليم له مراتب ثلاث التعليم بالقول هو الاصل الاصيل وهو التلقي التعليم بالقول هو ان حتى كان المحدثون لهم مجالس تسمى مجالس الاملاء يجلس يملي على التلاميذ الاحاديث وهم يسمعون ويكتبون حتى في العصر المتاخرين الى خاتمه الحفاظ الحافظ ابن حجر كان يعقد مجالس تسمى مجالس الاملاء وكان من العجب ان الحافظ ابن حجر يجلس يعقد مجالس الاملاء ثم بعد ما ينتهي من مجالس الاملاء يزدر الستار ايش يزدر الستار هي مش مسرحيه يزدر الستار عشان تاتي من زوجه الفقيه الحافظ زوجه الحافظ ابن حجر لتملي على المحدثين يقول حدثتني فلان فكانت تملي عليهم ايضا مجالس الاملاء ومن العجب تعرفون افضل الكتب وامتع الكتب واجود الكتب واعظم الكتب تاصيلا وتفصيلا في شرح عمده الاحكام هو كتاب ايش احكام الاحكام لمن لابن دقيق العيد تعرفون كيف شرح هذا الكتاب املاء هو يجلس على الكرسي والمستمع يجلس ويكتب وهو يملي له هذا البحر الزاخر العلم الرصين الاتقان الذي لا تجده في كتاب مثل بحال من الاحوال في المصطلح والحديث والفقه هذا كان املاء من الحافظ ابن دقيق العيد الغرض المقصود التعليم له مرات ثلاث منها القول وهو الاملاء وهذا الاصل الاصيل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان ابن مسعود يعلم الناس وكان يتخولهم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظه المرتبه الثانيه بالفعل التعليم بالفعل فقط يبين لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني لاصحابه كيف يغتسلون كيف يتيممون كما سياتي الثالث هو ان يجمع بين القول وبين الفعل ثالث هو أن يجمع بين القول وبين الفعل وهذا أول المسائل جاءت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهنا طبعا في العصر الحديث اتخذوا هذه المسألة وهذه الاستفادة العظيمة من ديننا ما من شيء صغير ولا كبير دقيق ولا جليل إلا تجده في كتابنا وتجده في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية الكثيرة التي يعني في المناحي التربوية تجد في المدارس في الجامعات لابد من وسيلة علمية تعليمية حتى يعني تأخذ بحواس الإنسان بالقلب بالأذن بالعين فهذه الوسائل أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم قولا وفعلا وقولا وفعلا معا عائشة رضي الله عنها أرضاها لما دخل عليها أبو سلمة وهو الذي أرضعته أم كلثوم فإذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن أخت عائشة من الرضاعة رضي الله عنها وأرضاها إذا صار محرما لها فيرى منها ما يرى المحارم صحيح ولا لا

ان تقضي وضوءك، ان لم تكن بشهوة سلام الرحمة هذا لا ينتقد الوضوء. هذا كان في الكتاب الجميل. ايه ما اخذه وجهة نظر؟ تفضل، ما انت مشاهد مطلق. تفضل شوف بقى، انت كده قلنا مشاهد مطلق قلنا مقلد. الان احنا انا بسألك ما مأخذ العالم في هذا؟ انت الان تجيب عما يقول، انا اريد مأخذ العالم، من وين اخذ هذا؟ وجهة النظر. طب هذا حسن لابد اخوك، مش خروج المني فقط. طب ائتي بها بقى مشفية بقى، الزواج بينفع فيك يا شيخ محمد، جوز التلبس انا ابيح لك ذلك. هات ها ايوه، ايش بقى المأخذ؟ خلاص هات شامي عشان يبقى ختام المسك بالشام. تفضل يا باشمهندس. ها قال نعم، هو ايش اللي حدث؟ ابن تيميه يقول الان نحن نقول بان النوم ليس بنقص، باتفاق النوم ليس بحدث. حد فهم حاجه؟ الحمد لله. النوم ليس بحدث، فكيف ينقض النوم الوضوء؟ قالوا لان النوم مظنه خروج الريح، مظنه الحدث. في دليل على كده؟ العين وكاء السهم، فالعين وكاء السهم، فهذا دليل واضح جدا ان النوم مظنه الحدث، لذلك انزل المظنه منزله اليقين واخذ بها. قالوا ونحن نقول القبلة مظنه الشهوة، والشهوة مظنه النزول، فأنزلنا المظنة منزلة اليقين، فكانت قياسا على النوم. في حد فهم شيء؟ هذا ما أخذ شيخ الإسلام تيمية، هذا ما أخذ شيخ الإسلام تيمية. والصحيح الراجح إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الحق شيخ الإسلام حبيب الغين، والحق حق إلينا منه. ما العلم إن قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهات بين الرسول وبين قول فقيه. الصحيح الراجح أنه قد ثبت الحديث قبل رسول الله، والتقبيل مظنة الشهر، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وذهب فصلى فلم يتوضأ، فقال عروة ما هي إلا أنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا إن كان مظنة الشهوة لا ننزل المظنة منزلة اليقين، فإن أنزل فبالإجماع بطل الوضوء، فإن أنزل فبالإجماع بطل الوضوء. وهنا الحديث أن السلام كان تختلف يده مع عائشة رضي الله عنها فيمسها ولا ينقض ذلك الطهارة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.